Thank you. sarebbe un problema. Alla fine non è che se vuoi fare la fine ma è la fine di un'idea che non è عن عبد الله بن بوس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على عمل أتشبث به أتشبث عايز حاجة أشبط فيها الحاجات الشغل بقى كتير الشريعة بقى كتير قوي أعمل إيه عايز حاجة أشبط أنا فيها كده ما سيبهاش تنجيني توصلني قال لا يزال لسانك رطبا رطبا شفت لك مية شفت لك حياة رطبا بذكر الله لا يزال لسانك رطبا بذكر الله ذكر الله يطرد الشيطان ويطمعه ويكسره ذكر الله يرضي الرحمن عز وجل ذكر الله يزيل الهم والغم عن القلب ذكر الله يجلب الفرح والسرور والبسط للقلب ذكر الله يقوي القلب على البدن ذكر الله ينور الوجه والقلب ذكر الله يجلب الرزق ذكر الله يكسر الذاكرة المهابة والحلاوة ذكر الله يورث المحبة حب الله عز وجل جعل الله سبب المحبة دوام الذكر يورث العبد المراقبة الذكر دايما فاكر ربنا يورث العبد المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان فيعبد الله كأنه يرى ذكر الله يورث الإنابة ذكر الله جل جلاله يورثه القرب فعلى قدر ذكرك لله تكون قريبا من الله ذكر الله يفتح لك أوسع أبواب المعرفة أن تعرف الله كلما ازددت ذكرا ازددت معرفة ذكر الله يورث القلب الهيبة. إن القلب يعاهد الله ذكر الله يورثه الذكر. فاذكروني أذكركم. ولو لم يكن في الذكر إلا هذه الفائدة الواحدة لكفت فضلا وشرفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربنا جل جلاله في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ذكر الله يورث حياة القلب. قال شيخ الإسلام تيمية: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ الذكر قوت القلب والروح، إذا فقده العبد مات القلب. ابن القيم بيقول إيه؟ حضرت شيخ الإسلام تيمية مرة وقد صلى الفجر، ثم جلس يذكر الله إلى قريبا من انتصاف النهار، لم يلتفت، ثم التفت فقال: هذه غدوتي، إن لم أتغدها سقطت قوتي. الذكر يجلو صدى القلب، الذكر يجلو صدى القلب. فلما القلب يجلي ساعتها القلب يشعر بحلاوة الذكر وحلاوة التوبة وحلاوة الاستغفار. الذكر يحط الخطايا ويذهبها، الذكر يزيل الوحشة التي بين العبد وبين الرب، فيكون بين العبد وبين ربه أنس، يحصل أنس بين العبد وبين الله عز وجل. الذكر ينفع العبد في أوقات الشدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش، لهم دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به؟ عايز تسمع الحديث تاني؟ طب صلي صلى على سيدنا النبي، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: إنما تذكرون من جلال الله تعالى من التهليل والتكبير والتحميد. التهليل لا إله إلا الله، والتكبير الله أكبر، والتحميد الحمد لله، يعني تقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا أحب الكلام إلى الله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لما تقول كده كتير دولك بيتعاطفن حول العرش، يبقوا حوالين العرش ورا بعضهم لو بعض دول. سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، كانهم بيطوفوا حوالين العرش، يعني لهن دوي كدوي النحل. سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. يذكرنا بصاحبهم، دول بتوع فلان. الا تحبون ان يكون لكم ما يذكر بكم في السماء؟ الكلام ده ينفعك لما يبقى في حاجة اسمك عمال يتقال فوق حول العرش. العبد إذا تعرف إلى الله بالذكر في الرخاء عرفه في الشدة، أنه ينجي من عذاب الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا أنجى من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. الذكر سبب لتنزل السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة. الذكر سبب اشتغال اللسان بالخير عن الشر. وهو الآن يقول: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أبي يقول: سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. مش فاضي بقى انه هو يغتاب ولا يلوم ولا يشتم ولا يتكلم في الكوره ولا يتكلم في السياسه ولا يتكلم في، ما مش فاضي. المشغول لا يسأل. مجالس الذكر تحفها الملائكه، ومجالس الغفله تغشاها الشياطين. الذكر فرحة القلب، يسعد قلب الذاكر. يسعد به. هذه هي البركة. والإنسان يتذكر لله إنه طول ما هو ماشي استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يدخل مكان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي أي مكان يحط فيه يذكر ربنا يؤدل المباركا حيثما كنت، بل مباركا حيثما كان. أي مكان ينزل فيه تحل فيه البركة، يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة. الذكر يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة، لأن ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيهم إلا كان عليهم ترى يوم القيامة، يعني حسرة. يبقى حاسر. الذكر مع البكاء في الخلوة سبب لذل العرش يوم القيامة. يوم القيامة حر شديد، تدنو الشمس من الرؤوس والعرق يلجم الناس، وجيء يومئذ بجهنم تزفر. اللي عايز يبقى في الأمان في ظل عرش الرحمن كثرة الذكر، كثرة الذكر. الذاك المستظل في ظل عرش الرحمن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وأيضا عايز أقول إن الذكر سبب في البكاء. يعني لو الإنسان قاعد لوحده كده وذكر الله واستشعر إن ربنا ذكره في السماء في الوقت ده، إذا حس بكده لازم يبكي، لازم يبكي شوقا إلى الله إن هو ربنا ذكره في الساعة دي، ربنا ذكره. الله يعني عادة تخلي الإنسان في ذهول إن من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، يعني إنك أنت الله يذكرك في نفسه مين ده؟ مين ده؟ الذكر أيسر العبادات وهو أفضلها. الذكر رأس الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت ليلة أسري بي إبراهيم الخليل عليه السلام، قال يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. الذكر لو قعدنا دلوقتي بقى نقول فضل الذكر وثواب الذكر مش هنخلص. بس اسمع كده، مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. دوام الذكر يوجب الأمان من نسيان الله للعبد، فاذكروني أذكركم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الذاكر يسير على فراشه، الذاكر يسير العبد وهو نائم على فراشه فيسبق القائم مع الغفلة. الذكر الذاكر في الدنيا وفي الآخرة. الذكر رأس الأصول وطريق عامة الناس. بنقول إن الذكر ده طريق وصول الغلابة، اللي هو يعني ما مش بيقوم الليل كل ليلة 11 ركعة في 3 أجزاء، مش بيتصدق ب 10,000 جنيه كل شهر، مش بي مش بي بيحج كل سنه حج له 30 40 حجه، مش بيعمل عمره كل شهرين ثلاثه ولا كل شهر، لا ما عندوش اعمال ضخمه كده. ربنا جعل له الذكر بقى حاجه توصله وتعدل كل ده وتسبق كل ده وتكتر عن كل ده. الصحابه لما جم لسيدنا النبي فقراء المهاجرين قالوا يا رسول الله اخواننا الاغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول اموال يتصدقون بها ويحجون ويجاهدون، قال الا ادلكم على عمل اذا عملتموه ادركتم من سبقكم ولم يدرككم من بعدكم؟ قالوا ماذا يا رسول الله؟ قال ان تسبحوا الله عقب كل صلاه 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. سمع بها الاغنياء ففعلوا، قالوا يا رسول الله اخواننا الاغنياء سمعوا بها ففعلوا، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بس انا اقصد ايه؟ ان الذكر بيوصل الناس للغلبه دول. انا احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله.